تفارقنا وانا مهموم نحري من نورك والله محروم شنهي أخبارك ترجعي اليوم نجتمع دوم من تفارقنا نحري من نورك والله محروم شني أخبارك ترجعي اليوم نجتمع دوم بعد ما فرقوا بينك وبيني صرت أنا براسي الرمح مرفوع عيني وش كثر ما شاهدت منها الظلامة لو نطقت بكي الوجع هم يشتموني من بعد ما فرقوا بينك وبيني صرت أنا براسي الرمح مرفوعة وش كثر ما شاهدت منها الظلامة لو نطقت بكي الوجع هم يشتموني لو نطقت بكي الوجع هم يشتموني جما كانت نزلت وعيني والله تحسرت واختي ماس بيا وشفت ضيعت بناتي من على عالي الرمح صرت أضمد كل جرح أبقى ساهر للصبح حتى مماتي جما كانت نزلت وعيني والله تحسرت واختي ماس بيا وشفت ضيعت بناتي من على عالي الرمح صرت أضمد كل جروح أبقى ساهر للصبح حتى بمماتي هم أنا مثلك حالي بعدك ما شفيت راحة والله عقبك هم أنا مثلك حالي بعدك ماشي في تراحة والله عقبك بس نحر ظلت أبكي فاقدك فتني صمتك بس نحر ظلت أبكي فاقدك فتني صمتك جني راسك وينحر حين التلاقى بالحيضين شبكة وبعض والله وتواصى ما يتركك وتظل انت السعادة لو رجع والله الشمر لا ما تحامى جني راسك وين نحر حين التلاقى بالحيضين شبكة وبعض والله وتواصى ما يتركك وتظل انت السعادة لو رجع والله الشمر لا ما تحامى نحرك وراسك عزم ما هزمهم كل ظلم بأربعينك من تضم راسك تضمنا اسمعي اسمع هالنحر لو ريديت منا الخبر يقرأ لك آية وسور يشرح وضعنا نحرك وراسك عزم ما هزمهم كل ظلم بأربعينك من تضم راسك تضمنا اسمعي اسمع هالنحر اسمعي اسمع هالنحر لو ريديت منا الخبر يقرا لك آية وسور يشرح وضعنا جني راسك وينحر حين التلاقى بالحيضين شبكة وبعض والله وتواصل ما يتركك وتظل انت السعادة لو رجع والله الشمر لا ما تحامى جني راسك وينحر حين التلاقى بالحيضين شبكة وبعض الله وتواصى ما يتركك وتظل انت السعادة لو رجع والله الشمر لا ما تحامى نحرك وراسك عزم ما هزمهم كل ظلم بأربعينك من تضم راسك تضمنا اسمعي اسمع هالنحر لو ريديت منا الخبر يقرأ لك آية وسور يشرح وضعنا نحرك وراسك عزم ما هزمهم كل ظلم بأربعينك من تضم راسك تضمنا اسمعي اسمع النحر اريدك منا الخبر يقرأ لك آية وسور يشرح وضعنا يقرأ لك آية وسور يشرح وضعنا يقرأ لك آية وسور شرفت بينا الأرض يوم خلقنا وتالي وصلنا الشمر لحظة قطعنا والله يا راسي الألم ما مثل شفنا لكن رجوعك إلي هو وجعنا شرفت بينا الأرض ومن خلقنا تالي فصلنا الشمر لحظة قطعنا والله يا راس الألم ما مثل شفنا لكن رجوعك إلي هو وجعنا عهد الزينب هل بقت تنحب والأمر لصعب من ترد لنا ترتمي وتقوم جثة المظلوم والعتب هاليوم ما نبت فينا عهد الزينب هل بقت تنحب والأمر لصعب من ترد لنا ترتمي وتقوم جثة المظلوم والعتب هاليوم ما نبت فين راسك جبت ويا وشفت قلبك عليه مثل النحر خلي يرتكز راسك عليه راسك جبت ويا وشفت قلبك على مثل النحر خلي يرتكز راسك على راسك على راسك جبت خويا وشفت قلبك على مثل النحر خلي يرتكز راسك على راسك جبت خويا وشفت قلبك على مثل النحر خلي يرتكز راسك على مثل النحر خلي يرتكز راسك على تشرفت بينا الأرض يوم خلقنا وتالي فصلنا الشمر لحظة قطعنا والله يا راسي الألم ما مثل شفنا لكن رجوعك إلي هو وجعنا شرفت بينا الأرض ومن خلقنا علي فصلنا الشمر لحظة قطعنا والله يا راس الألم ما مثل شفنا لكن رجوعك إلي هوا وجعنا عهد الزينب هل بقت تنحب والأمر لصعب من ترجلنا ترتمي وتقوم جثة المظلوم والعتب هاليوم ما نبت فينا عساك جبت خويا وشفت قلبك على مثل النحر خلي يرتكز مثل النحر خلي يرتكز عساك على عساك جبت خويا وشفت قلبك على مثل النحر خلي يرتكز راسك عليه مثلي النحار خلي يرتكز راسك عليه. جنها زينب في القبر تحفر بيديها نادي ويرد النحر علي عليها. نادي يا القول السفر ما فارقتني قومي لاختك بالعجل عفي عليها. شنها زينب بالقبر تحفر بيديها نادي ويرد النحر علي عليها. نادي الطول السفر ما فارقتني قومي لاختك بالعجل عفي عليها. خويا يا التسايل والعلم واصل بعد ابو فاضل ضاعت العيلة لو قلت خيا هاتي رقية خفف عليا يا الاخ الليلة. خويا لا تسايل والعلم واصل بعد ابو فاضل ضاعت العيلة لو قلت خيا هاتي رقية خفف عليا يا الاخ الليلة. ما تترى شافتك راسي بطشت ليها انحفر قبري وبكت وانا وصلت. ما تترى من شافتك راسي بطشت ليها انحفر قبري وبكت وانا وصلت وانا وصلت. جنها زينب بالقبر تحفر بيديها جنها زينب بالقبر تحفر بيديها نادي ويرد النحر علي عليها. نادي الطول السفر ما فارقتني قومي لاختك بالعجل عفي عليها. خويا لا تسايل والعلم واصل بعد ابو فاضل ضاعت العيلة لو قلت خيا هاتي رقية خفف عليا يا الأخ الليلة. ما تترى من شافتك راسي قشيت لها انحفر قبري وبكت وانا وصلت. ما تترى من شافتك راسي طشت ليها انحفر قبري وبقت وانا وصلت. ويا لا تسايل والعلم واصل بعد ابو فاضل ضاعت العيله لو قلت خيا هاتي رقية خفف عليا يا الاخ الليله خفف عليا يا الاخ الليله. ما تترى من شافتك راسي بطشت ليها انحفر قبري وبقت وانا وصلت. ان رجعنا القلوب يذكر اسمك صعوب من يذكرك يصب والله دمع الفقد. من رجعنا القلب يذكر اسمك صعوب من يذكرك يصب والله دمع الفقد. جينا كل نبعهد جينا كل نبعهد تالي فينا اليصد يمسح احلى ورد والله بعض حقد. جينا كل نبعهد تالي فينا اليصد يمسح احلى ورد والله بعض حقد. اختي يا اختي يا الوديعة، خلنا نقصد للشريعة لمها لزنود القطيعة، يمكن ينشف دموعه، يمكن ينشف دموعه. والفاضل زينبك هالقلب يطلبك، والفضل زينبك هالقلب يطلبك، لحظة من يمنتك خيمة خويا وتظل، بينت كربلة بينت كربلة وبين خويا البلد، بين خويا البلد كل الشغر بالفلد، لينا ضايع طفل جبت نرات وقصتك، اقعد وطالعني خيتك، انا يا ما ويا ما شلتك، واسأل اسأل انت امك، من رجعنا القلب يذكر اسمك صعب، من يذكرك يصب والله دمع الفقد، من رجعنا القلب يذكر اسمك صعب، من يذكرك يصب والله دمع الفقد، جينا كلنا بعهد تالي فينا اليصد، يمسح احلى ورد والله بعض محقد، اختي يا اختي يا الوديعة، اختي يا اختي يا الوديعة، خلنا نقصد للشريعة زنود القطيعة، يمكن ينشف دموعه. والفضل زينبك هالقلب يطلبك، لحظة من يمنتك خيمة خويا وتضل، والفضل زينبك والفضل زينبك هالقلب يطلبك، لحظة من يمنتك خيمة خويا وتظل، هينا كربلة مين خويا البلا، كل شبر بالفلا لينا ضايع طفل، جبت انا الراس وقصتك، اقعد وطالعني خيتك، انا يا ما ويا ما شلتك، واسأل اسأل انت امك، من رجعنا القلب يذكر اسمك صعب، من يذكرك يصب والله دمع الفقد، جينا كلنا بعهد طالي فينا اليصد، امسح احلى ورد والله بعظم حقد، اختي يا اختي هالوديعة، اختي يا اختي يا الوديعة، خلنا نقصد للشريعة، اختي يا اختي يا الوديعة، خلنا نقصد والفضل زينبك هالقلب يطلبك، لحظة من يمنتك خيمة خويا وتظل، بينت كربلة بين خويا البلة، كل شبر بالفلة لينا ضايع طفل، كل شبر بالفلة لينا ضايع طفل، كل شبر بالفلة لينا ضايع. أبو الفضل زينبك هالقلب يطلبك، لحظة من يمنتك خيمة خويا وتظل، بينت كربلاء وبين خويا البلد، كل شبر بالفلا لنا ضايع طفل، جبت انا الراس وقصتك، اقعد وطالعني خيتك، انا يا ما ويا ما شلتك، واسأل اسأل انت امك، جبت انا الراس وقصتك، اقعد وطالعني خيتك، من رجعنا القلب يذكر اسمك صعب، من يذكرك يصب والله دمع الفقد، من يذكرك يصب والله دمع الفقد، من يذكرك يصب والله دمع الفقد.